ما حكم اقتناء الطيور ووضعها في أقفاص لا تخرج منها مع توفير المأكل والمشرب لها؟ لا حرج في ذلك. الطيور في أقفاص مع الإحسان إليها وعدم إهمالها لا بأس. فقد ثبت عن رسول الله أنه كان إذا مر على ولد لأبي طلحة أخي لأنس من أمه كان عنده طير يمسكه أو يقول ما فعل من غير أبا عمير. فإمساك الطيور ووضعها في البيوت أمر قديم. فإذا كانت الطيور يعني يعتنى بها ولا تقصر في حقها فلا حرج. في شخص يفهم منها الله يغفر لك شيء جارح في السوق يباع يسمونها طيور الزينة. ما أعرف على كل إذا صينت ولا تؤذي أحد إذا صينت ولا مغانات إذا حجر على حريتها إذا صانت لا تؤذي أحد لا بأس. وأخيرا تموت في القفص لأنها بتشرب بأنها تموت كلها تموت خلص لأنها بتشرب بأنها محرومة من حرية وانطلاقها في الجو وطيرانها لا ما تموت ما تموت. نعرف الطيور الآن سنوات كثيرة هو حاجة نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.